الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قبل أن نبدأ درسنا في منار السبيل وما زلنا في شروط وجوب الزكاة، ننبه على أمر يتعلق بالقرآن الكريم. نسمع من بعض الصحفيين ومن المذيعين ومن الكتاب المعاصرين كلمات خطيرة يصفون بها كتاب الله عز وجل. فقد قال أحدهم يوما من السماء، يوم من الأيام: القرآن قيثارة السماء. والقيثارة يعني الموسيقى. ويقول أحد المؤلفين في كتابه الظلال: القرآن أو موسيقى القرآن أو جرس موسيقى القرآن. ويقول آخر: القرآن يسحر ببيانه. أو القرآن، أحد الكتاب والمتكلمين: القرآن فيه سحر. وهو إن كان لا يقصد السحر المعلوم، لكن العبارة لا تصح، لا تجوز، بل هي مرادفة لعبارة من؟ الكفار، وكفار مكة الذين قالوا إنه سحر. والحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. أنا أسأل سؤال: هل قاله على سبيل الذم أم على سبيل المدح؟ ها يا إخوان، على سبيل الذم. يعني البيان، التفاصح والمبالغة والتكلف والتخلل كما تتخلل البقرة بلسانها، والمبالغة في العبارات التي تجعل السامع يدور في حلقة مفرغة لا يدري أين يتجه، مثل بعض المحاضرات التي تلقى في بعض الأندية وفي بعض الأماكن وفي بعض القاعات، أحيانا لا تدري صاحبها ماذا يريد، فتجده يدور في حلقة مفرغة لا يفهم منه شيء. بقر بقر عجب، يقول كما يقول أحدهم: عجب عجب عجب عجب، بقر يمشي وله ذنب. يعني أشبه ما يكون بالجعجعة والكلام الفارغ. نرجع إلى بعض الألفاظ. لا يجوز أن يوصف القرآن بمثل هذه الألفاظ. القرآن ليس موسيقى وليس أجراس وليس قيثارة السماء وليس سحرا وليس أنغاما وليس مقامات كما يدعي أصحاب المقامات. الآن يسمونه له جزء من بعض القراء، يعني عندهم نوع من التلاوة أو نوع من القراءة يسمونها المقامات، مقامات الحجازية، المقامات، غدا تأتي المقامات النجدية، وبكرة المقامات التركية، ثم بعده تأتي المقامات الهندية، وهكذا انتشر في المدينة. وهذا والأسف انتشر منذ يعني عدة قرون في المدينة، كلمة مقامات، مقامات الحجازية والمقامات الفلانية، هذا لعب بكتاب الله عز وجل. وقد رد أحد طلبة العلم بمجلد كامل على أصحاب المقامات. المقامات المعروفة عند الشعراء والأدباء والندماء وما إلى ذلك. ما ليس، لا يجوز أن يكون القرآن بهذه المثابة أبدا. يعني هذا لعب، لعب. وأخشى يوم من الأيام أن ينادى بتطبيق الموسيقى مع القرآن كما نادوا به في بعض البلاد الإسلامية. هل تعلمون أنه نودي في هذا بهذا في بعض البلاد؟ ها؟ نودي بهذا، ويوقعون الآيات بشكل إيقاعات معينة، حتى طريقتهم في القراءة كأنك تستمع إلى مغنية أو مغنٍ. وهذا يخشى أن يكون وراءه أعداء الإسلام من اليهود والنصارى والماسونيين ومن يلف لفهم، أو من يدور في فلكهم وهو لا يدري أو لا يشعر. القرآن يجب أن يرتل على الطريقة التي كان عليها السلف بدون تكلف وبدون حتى المبالغة في التجويد، لا ليس عليها أدلة المبالغة بالتكلف. أنا مرة عند كنت عند أحد يعني لا نتدخل في علم القراءات، ولكني أرى أن أحدهم كان يلقن شخصا بكلام لا يمكن أن يتقن، فهو ينطق الطاء كما هي طاء عربية يعني معتادة. قال هل أنت المطلعين؟ لا نريد دام الطاء متحركة. اهدنا الصراط المستقيم. فهو يريد بالقوة من الشخص أن يقول طاء. لا يا إخوان، لا المبالغات هذه ما لها لزوم، والله ما لها لزوم، ولا أرى أنها من كتاب الله، من خدمة كتاب الله. هذا تكلف، تكلف. المخارج نعم مطلوبة، أنا لا أنتقد علم القراءات ولا علم التجويد، هذا علم ثبت يعني بالاستقراء وبالسمع، لكن أرى أنه قد بولغ فيه، بولغ فيه لدرجة تخرج عن المألوف، تخرج عن المألوف. فأتقن الحروف وأتقن المخارج وأتقن القراءة وأعمل بالتجويد وأعطي كل حرف حقه وأعطي المدود حقها، ولكن لا ينبغي التكلف والمقامات نعم إيه جزاك الله خير والمقامات وما إلى ذلك. هذه ما أنزل الله بها من سلطان، ما في شيء اسمه مقامات في القرآن، لا نعترف به ولا يجوز أن يعترف به. في قراءات معروفة وما أجمل قراءة الشيخ الحصري رحمه الله، بالإضافة إلى مشايخنا في المسجد النبوي والمسجد الحرام، قراءة الشيخ المنشاوي رحمه الله العادية الجيدة، وبعض قراءات عبد الباسط، وقراءة الشيخ محمد خليل شاهين، وقراءة المشايخ في المسجد النبوي المعروفين جزاهم الله خير، قراءة أخينا الشيخ محمد أيوب، يعني هذه قراءة جيدة. لكن يعني المبالغات أنا ما ذكرته ليس على سبيل الإيش الحصر يا إخوان، هناك مشايخ كثر لهم قراءات جميلة ومرتلة ومؤثرة، يعني عندك أخونا مثلا الشيخ سعد الغامدي وغيره. أما أحذر من القراء الذين جمعوا بين التسجيلات القرآنية وبين ما يسمى بالأناشيد الإسلامية، هذا أحذر منهم بملء فية، لأن الضدان لا يجتمعان، القرآن لا والشعر لا يجتمعان في جوف مسلم أبدا. يعني الشعر أقصد الذي يخرج عن الطابع الصحيح، لأن الأناشيد التي يغنيها بعض هؤلاء القراء قلدوا فيها النساء وقلدوا فيها أصوات الماجنين والماجنات والمغنين والمغنيات، والله تماما بعضهم لولا أسمي الآن لعل الله يهديهم إلى الصواب. يعني أنا أعرف منهم أشخاص نعم قراءته جيدة، لكنه خربها بأشرطته الأخرى التي يغني فيها باسم الإيش باسم الأناشيد، وهذه أناشيج بالجيم، هذه الأناشيد أكثرها لا يمت إلى الإسلام بصلة. والمشكلة أن كل شيء يصبغ بصبغة إسلامية ويضفى عليه ثوب الإسلام، أناشيد إسلامية، سروال إسلامي، يعني نسأل يا أخي ما تليق هذه؟ وش الأناشيد الإسلامية؟ والله ما رأينا ما سمعنا غير الغناء المسمى بالأناشيد، وهنا بجنب المسجد انظروا بس، تبهوا هذه الأشياء ما لا يجوز أن تنطلع على المسلم. كتاب الله يجب أن يصفى من هذا الهراء ومن تلك، يعني تقرأ كتاب الله ثم تأتي وتقلد إحدى المغنيات وتتكسر بصوتك كأنك بنت راقصة، لا والله هذا لا يليق، هذا لا يليق، وانقلوا عني إليهم هذا الكلام لعل الله أن يهديهم. ومن أراد المناظرة فليأتي. أنا أقول لهم هذا الكلام لا يليق بقارئ لكتاب الله عز وجل. الغناء المسمى بالأناشيد لا يليق بمن في جوفه كتاب الله عز وجل، بل عليه أن ينظف جوفه من هذه الأناشيد وصوته، لأن هذه الأناشيد كما قلت الأناشيد لها ضوابط، والإنشاد والحدى لا بأس به، لكن له ضوابط قد قررناه وكررناه من هذا المكان مرات ومرات. وألخصه أن يكون ما يقال فيه مباحا، أن لا تصحبه معازف، أن لا يكون غاية، أن لا نقلد فيه أصوات المغنين والمغنيات. و99% على قاعدة أهل الانتخابات، نقول 99% و99 في الألف، ها؟ يعني فاز بنسبة 99% و99 في الألف، الانتخابات الصهيونية التي قلدنا فيها الكفار، ها؟ أقول بهذه النسبة الأناشيد الموجودة غير إسلامية، أقول إنها غير إسلامية ولو سماها أهلها إسلامية. ليس كل ما سمي إسلاميا إسلامي. الآن يغنون في بعض القنوات ويسمونها إسلامية، كيف؟ كيف تغني وتطبل وتزمر وتقول هذا للإسلام؟ ضدان لا يجتمعان، الموسيقى والغناء والإسلام ضدان لا يجتمعان أبدا أبدا، سواء القنوات التي كلها بهذا الشكل أو القنوات اللي خلطت عملا صالحا وآخر سيئا. فانتبهوا يا إخواني، احذروا، كونوا على وعي، ويصفى كتاب الله عز وجل من هذه يعني الأشياء ومن هذا الهراء، حتى يكون العمل خالصا لوجه الله، وحتى يبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى. تفضل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، قال رحمهم الله: كتاب الزكاة. قال: شرط وجوبها 5 أشياء: أحدها الإسلام، الثاني الحرية، الثالث ملك النصاب، الرابع الملك التام. قال رحمه الله: ومن له دين على مليء زكاه إذا قبضه لما مضى. وبه قال علي رضي الله عنه والثوري، وقال عثمان وابن عمر رضي الله عنه والشافعي وإسحاق وأبو عبيد: عليه إخراج الزكاة في الحال وإن لم يقبضه. وعن عائشة رضي الله عنها: ليس في الدين زكاة. قال: وعن ابن المسيب يزكيه إذا قبضه مسيب. وعن ابن المسيب يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة. هذه 5 أقوال كما تقدم وأن لخصناها. إذا كان لشخص دين على أحد وحال عليه الحول، فهناك من فصل بينما إذا كان الدين على مليء أو على غير مليء، فقالوا إن كان على مليء زكاه، وإن كان على غير مليء لا يزكيه. وهناك من العلماء من رأى أنه يزكى إذا قبض مطلقا دون أن يفصل هذا التفصيل، فإذا قبض زكي للسنوات الماضية كلها. والقول الثالث، وهو قول كثير من الصحابة، أنه يضمه إلى ماله ويزكيه، يضمه إلى ماله ويزكيه مطلقا، وهو الذي نقله عن علي وعن كثير من السلف. ومنهم من رأى أنه يزكى لسنة، إذا قبضه زكاه لسنة واحدة. وهناك من يفرق بين المال الميؤوس منه وغير الميؤوس منه، وألحق بذلك بعض عروض التجارة الكاسدة كالأراضي الكاسدة ونحو ذلك. والذي يظهر أنه إذا قدر على زكاته زكاه ضمن ماله، وإذا عجز بقي في ذمته، هذا هو الأبرأ للذمة، وقد تكلمنا عن هذا في درس مضى. قال: وفي الدين على غير المليء والمشحود والموصوب والضائع روايتان، إحداهما لا تجب فيه وهو قول إسحاق وأهل العراق، لأنه خارج عن يده وتصرفه أشبه دين الكتابة، والثانية يزكيه إذا قبضه لما مضى وهو قول الثوري وأبي عبيد، لقول علي رضي الله عنه في الدين الظنون إن كان صادقا فليزكيه إذا قبضه لما مضى. قال الشيخ رحمه الله صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه، رواهما أبو عبيد، وعن مالك يزكيه إذا قبضه لعام واحد، قاله في الشرح. الآن التفصيل الجديد هذا كله في الدين على غير المليء، ومنه ما هو شبه ميؤوس منه، وهو الدين اللي يسمونه بالدين الظنون، بمعنى الذي يظن يغلب على الظن عدم الحصول عليه، أو لا يدري أيحصل عليه أم لا. وشبهه بدين الكتابة التي هي غير واجبة، يعني الكتابة التي يجوز للمكاتب أن يعدل عنها، يجوز أن يعدل عنها، وكذلك قد يعجز المكاتب فهو مال غير ثابت، فألحق هذا الدين الذي على غير مليء والذي يسمى الدين الظنون، يسمى الدين الظنون، يعني الذي يغلب على الظن عدم الحصول عليه. فهذا له وجاهة في الحقيقة، والإمام مالك يرى أنه يزكى لعام كامل إذا قبضه، وإن زكاه المسلم وبرئ أبرأ ذمته كان خيرا له. نعم. كما قلت أحسن الله إليكم، قال أبو عبيد رحمه الله القاسم بن سلام، أبو عبيد القاسم بن سلام، نعم أيوة، الظنون هو الذي لا يدري صاحبه أيقضيه الذي عليه الدين أم لا، كأنه لا يرجو. نعم. إيه، كأنه يغلب على ظنه عدم الحصول عليه، يعني غلب على ظنه عدم الحصول عليه. وهذا له وجاهة في الحقيقة، لو أن أحدا أخذ بهذا القول أنه يعني لا يخرج زكاته في الحال، لكن إذا قبضه الأصح أنه يخرجه لكل السنوات الماضية. نعم. قال وفي حديث ابن عبد العزيز الظهر عمر رحمه الله كتب إلي ميمون بن مهران في مظالم كانت في بيت المال في مظالم. نعم. قال وفي حديث ابن عبد العزيز رحمه الله قال كتب إلي ميمون بن مهران في مظالم كانت في بيت المال أن يردها على أربابها. كتب إلى ميمون بن مهران في مظالم كانت في بيت المال. أظن أنها عمر بن أنه عمر بن عبد العزيز. نعم. لأن الذي قرأته في مكان آخر اليوم عمر. قال كتب إلى ميمون بن مهران في مظالم كانت في بيت المال أن يردها على أربابها ويأخذ منها زكاة عامها، فإنها كانت مالا ضمارا. قال المال الضمار الغائب الذي لا يرجى، هو مرادف للمال الظنون. الضمار أو الضمار أظن عند البعض ينطقها بالكسر، هو الذي هو شبه غائب لا يدرى هل يحصل أو لا يحصل، وقد يغلب على الظن في الغالب عدم الحصول. فهنا فتوى لعمر بن عبد العزيز، في البداية أمره بماذا؟ بزكاته لعامها في نفس العام فقط، وأظن أن له فتوى أخرى يزكى لكل ما مضى من الوقت. نعم. قال ويأخذ منها زكاة عامها، فإنها كانت مالا ضمارا. قال والمال الضمار الغائب الذي لا يرجى، وإذا رجي فليس بضمار، وإنما أخذ منه زكاة عام واحد لأن أربابه ما كانوا يرجون رده عليهم، فلم يوجب عليهم زكاة السنين الماضية وهو في بيت المال. قال رواه مالك في الموطأ بمعناه. وهذا يبدو أنه هو الذي حمل الإمام مالك رحمه الله تعالى من الأثار التي أثار السلف التي جعلته يقول بأن المال الذي على غير مليء إذا قبض زكي لسنة واحدة. نعم. قال رحمه الله: من شروط الزكاة الخامس تمام الحول، لحديث ابن عمر رضي الله عنه. خلاصة يا إخوان، الأولى لأصحاب الديون القادرين أن يحصوها جميعا ويزكوها، لعل ذلك أحوط لهم وأبرأ لذمامهم، لأنهم لا يدرون ماذا يحصل لهم بعد. نعم. قال رحمه الله: الخامس تمام الحول، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. قرّبه الترمذي وأبو داود وابن ماجه، وقال الشيخ رحمه الله: صحيح. صحيح موقوفا أو لا؟ ليس كذلك؟ قال أو مرفوع؟ مرفوع. مرفوع. قال: ولا يضر لو نقص نصف يوم ونحوه. صححه في تصحيح الفروع لأنه يسير. نعم. من شروط الزكاة تمام الحول في أموال معينة كما سيأتي تفصيله إن شاء الله، وليس في كل الأموال، لأنه ستأتينا أموال مستثنات لا يطبق عليها شرط الحول. ودليله الحديث: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، والحديث صحيح. فهذا الذي جعل أهل العلم يشترطون المال، يشترطون الحول في المال، وهذا خاص بالسائمة وعروض التجارة، وكذلك بالنقدين. وأما بقية الأموال فسيأتي تفصيل الكلام فيها إن شاء الله تعالى. يعني اشتراط الحول خاص بثلاثة من أصناف المال: السائمة التي هي بهيمة الأنعام، وماذا؟ والنقدان، والنقدين، خاص بالسائمة والنقدين، وماذا؟ وعروض التجارة. هذا هو الذي يشترط فيه الحول. أما بقية الأموال فلعله يأتي تفصيلها قريبا، ومنها مثلا الحبوب فإنها تجب زكاتها حين الحصاد، كما قال الله جل وعلا: وآتوا حقه يوم حصاده. والركاز حين وجوده، وهو ما وجد من دفن الجاهلية، وفيه الخمس، وفي الركاز الخمس، والعسل في كل عشرة أزقة زقا، يعني العشر من العسل. وبالنسبة ل يعني كذلك نعم، هذه التي فيها تفصيل، التي يعني المال أو الخارج من الأرض، وكذلك الركاز، وكذلك ماذا؟ العسل. بقية الأشياء يشترط فيها الحول. نعم. سأل الله إليكم حديثنا. نعم. نعم. قال تكلم عليه الشيخ رحمه الله كلام طويل. قال حديث ابن عمر. نعم. نعم. قال الحافظ رحمه الله، قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية بعد أن ذكر خلاف الأئمة في وقفه، قال: فالحديث حسن. قال النووي رحمه الله في الخلاصة: هو حديث صحيح أو حسن. نعم. وصحه عبد الحق في أحكامه. قال الشيخ الألباني رحمه الله: نعم. قال إن جريرا، كأن الألباني رحمه الله صحه وعضد التصحيح، قال: إن جريرا لم يتفرد برفعه بل تبعه زهير فقال كذا. أخرج أبو داود أيضا إلا أنه قال: قال زهير أحسب عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الألباني رحمه الله: ثم وجدت الحديث طريقا أخرى بسند صحيح عن علي رضي الله عنه مرفوعا، قال: خرجها في صحيح أبي داود، فصح الحديث والحمد لله. الحمد مرفوعا. حديث صح مرفوعا. طيب. قال رحمه الله: وتجب في مال الصغير والمجنون، لقوله صلى الله عليه وسلم: ابتغوا في أموال اليتامى كي لا تأكله الزكاة. كي لا تأكله. تأكله. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ابتغوا في أموال اليتامى كي لا تأكله الزكاة. قرره الترمذي وروي موقوفا على عمر رضي الله عنه وهو الصحيح وهنا هذا الذي التبس عليه. ما للصبي والمجنون من الأموال التي حصل فيها الخلاف بين أهل العلم؟ والذي يظهر وجوب الزكاة لأمرين. الأمر الأول صحة وقف هذا الحديث على عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اتجروا في مال اليتيم حتى لا تأكله الصدقة. والحل اللفظ الذي عندنا الآن ابتغوا، يعني اتجروا فيه وثمروه حتى لا تأكله الزكاة. وأصح ما فيها أنه موقوف على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتعلمون من هو عمر، الخليفة الراشد. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فالذي يظهر أنه موقوف ولكنه قضاء من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ويضاف إلى هذا أن وجهة نظر الموجبين للزكاة في مال الصبي والمجنون أنهما وإن كانا ليسا مكلفين فإن الزكاة واجبة في عين المال، وهي حق للفقراء أو حق للمصارف الثمانية التي جاءت في القرآن الكريم، وليست عبادة محضة كما يقول أهل العلم. ومن رأى أنه لا زكاة فيها قال إنها محض عبادة ويشترط فيها ماذا؟ التكليف. يشترط فيها ماذا؟ التكليف. والمجنون والصبي ليس مكلفين، ليس مكلفين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. وأنا يظهر لي والله أعلم ترجيح أخذ الزكاة، لا سيما أن هناك من الصبيان من تبلغ أمواله الملايين، وكون الزكاة في عين المال أقرب يعني إلى كونها يعني فقط يعني نعم المكلف لا شك بالإجماع تكليفه، لكن أيضا لها جانب آخر وهو كونه حقا للمصارف الثمانية في المال الذي توافرت فيه ماذا؟ الشروط. فإذا يستثنى من اشتراط البلوغ وماذا؟ والعقل. هذا الذي يظهر لي ترجيحه والله أعلم. أحسن الله إليكم. بعد أن ذكر تضعيف الروايات عن الحديث المرفوع، نعم، قال: وأخرج الدارقطني والبيهقي بسند صحيح عن عمر رضي الله عنه وأرضاه موقوفا. نعم، قال: ورواه ابن أبي شيبة والشافعي كذلك مرسل ورجاله ثقات. وكما قلت لكم يعني الصحيح وقفه على عمر رضي الله عنه، لكن هناك أسبابا أخرى الأولى اعتبارها في وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون. إذن رضي الله عنه ما دام قال كي لا تأكلها الصدقة دل على أن مذهبه أن فيها الصدقة. نعم، هو مذهب عمر رضي الله عنه، وقد عرفنا من هو عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهو الخليفة الراشد. فيترجح والله أعلم وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون، والتعليل واضح حتى لا تأكلها الصدقة، ولم يعرف له مخالف. قال رحمه الله: وهي في خمسة أشياء: في سائمة بهيمة الأنعام، وفي الخارج من الأرض، وفي العسل، وفي الأثمان، وفي عروض التجارة. قال: لما يأتي مفصلا. الأول هي يعني تجب الزكاة في خمسة أمور. الأمر الأول السائمة، وهي بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، ولها تفاصيل سوف تأتي إن شاء الله. والمقصود بالسائمة التي ترعى أكثر الحول، فإن غلب تعليفها فلا زكاة فيها إلا أن تتخذ لماذا؟ قروض للتجارة، فحينئذ يعني تعامل معاملة عروض التجارة. ولذلك ينبغي لأهل الإبل والأغنام الموجودين في هذا العصر، كثير منهم نعم لا ترعى أكثر الحول، أكثرها الآن لا ترعى أكثر الحول، ولكنها تحولت إلى تجارة يبيع منها ويشتري ويبدل ويعدل، فهي إذا حال الحول أحصى ما هو موجود منها وزكاه زكاة عروض التجارة. وكذلك الثاني خارج من الأرض، الخارج من الأرض وهي الحبوب والثمار، والمتفق عليه التمر والبر والشعير، وفي بعض الحبوب الأخرى خلاف، لكن هذا هو والزبيب، وفي بعض الحبوب الأخرى أو الثمار الأخرى خلاف. وكذلك العسل ويخرج منه ماذا؟ زقا من عشرة أزقة، فكل يعني كل ما يعني مثلا بالنسبة يؤخذ منه عشر، العشر أيا كان قدره ولم يحدد بقدر معين. والركاز يؤخذ في الخمس كما ثبت في الحديث الصحيح، وهو ما وجد من كنوز من الجاهلية، أما ما قبل الجاهلية أما ما بعد الجاهلية فإنه يعود إلى بيت المال، لأنه في الغالب قد يكون له لمالكه أصل، أو قد يكون له مالك أصلي مجهول، فيعود إلى بيت المال حتى يظهر صاحبه أو يبقى تابعا لماذا؟ بيت المال. لبيت المال. وكذلك في ماذا؟ الأثمان. الأثمان وهما النقدان الذهب والفضة أو ما قام مقامهما. وكذلك عروض التجارة وتقدر بالأثمان، وتقدر بالأثمان. نعم. قال رحمه الله وصلنا إلى كتاب ويمنع وجوبها ويمنع وجوبها دين ينقص. قال رحمه الله ويمنع وجوبها دين ينقص النصاب في الأموال الباطنة. نتوقف عند هذا إلى درس الغد إن شاء الله تبارك وتعالى. تفضل. أسعدكم الله في الدنيا والآخرة، غفر الله لنا ولكم للسامعين والمسلمين أجمعين. يقول السائل الكريم: هل لطالب العلم أن يأخذ الزكاة وإن كان عنده مال يكفيه وأسرته، وإن كان عنده مال يكفيه في بلده؟ إذا كان عنده مال يكفيه، فإن كان عنده موجود الآن ليس له أن يأخذ، وإن كان قد انقطع به السبيل فإنه يأخذ حتى يعني يجد ماله أو يصل إليه ماله، يأخذ بقدر حاجته، فيعتبر هو من أبناء السبيل والمسافر الذي انقطعت به الطرق. أما إذا كان وصول ماله إليه سهلا كما هو الحال في الوسائل للتحويلات المالية الآن، فليس له عذر وليس من أهل الزكاة. السائل يقول: لدي عقارات بداية كنت أستثمرها، لكن بعد الأزمة المالية يقول أبقيتها لأستثمرها حتى يرجع السوق لما كان عليه. نعم. يقول: فهل إبقائي لها الآن فيها زكاة؟ إذا كنت قد أبقيتها لتقيم عليها بناء، سواء قصدت به أن يكون سكنا أو أن يكون بناء استثماريا، فلا زكاة فيه، وإنما تنتظر الفرصة لتستطيع البناء. وأما إن كنت قد أوقفت هذه العقارات، أوقفت تحركها حتى تغلو أو حتى يزيد ثمنها أو حتى تنتهي الأزمات المالية الحالية، ففيها الزكاة في كل عام بحسب سعرها في اليوم الذي تحل فيه الزكاة. نعم. سائل كريم يقول: منذ أيام قليلة صلينا الاستسقاء، قال: ولم يستجب الله لنا. يقول: وإن كان الله لا يستجيب لنا ونحن في هذه الأرض المباركة، فما قبول أسباب قبول الدعاء، وما هي أسباب منعه؟ أولا بارك الله فيك، نحن لا نيأس من رحمة الله، فلا نقول دعونا فلم يستجب لنا، فهذا من أعمال الآيسين، ولا يجوز المسلم أن يقنط من رحمة الله، فإنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فعلينا أن نكون دائما يعني حسني الظن بالله تبارك وتعالى، ولا يجوز اليأس بحال من الأحوال. هذا من وجه. من وجه آخر علينا أيضا أن نراجع أنفسنا، وأن نراجع علاقاتنا مع ربنا، وأن نراجع تقصيرنا في جنب الله عز وجل، وأن نجتهد في أسباب إجابة الدعاء. فنحن لا نيأس، وفي الوقت نفسه يعني لا نأمن من مكر الله، بل علينا أن نعمل بالجانبين، نكون حسن الظن بالله عز وجل، وفي الوقت نفسه نجتهد في تلافي المعاصي والبعد عنها والتعلق بالله سبحانه وتعالى والعودة إليه. نعم. السائل يقول: عندنا شيخ يقرأ الفاتحة في كل عقد زواج أو في الصلاة على الجنازة، يدعو لها ويقرأ الفاتحة، يقول الفاتحة على هذه الجنازة، نعم، ثم يذكر في دعائه صلاة الفاتح، نعم، وهو يعلم أنها بدعة، لكن يقول هو دعاء جامع، نعم، حسب تعبيري، فما طيب. رأيه فضيلة؟ أولا، قراءة الفاتحة أو غيرها من القرآن عند القبور بدعة من البدع التي أحدثها الناس، فلا يجوز أن يقرأ القرآن عند المقابر بقصد إهداء ثواب للميت أو الفاتحة لروح فلان أو نحو ذلك، فإن هذا من البدع ولا يصل إلى الميت، ولو كان خيرا لبينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله الصحابة، وقد قال الله رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، فهي لا تعد أن تكون بدعة من البدع التي أحدثها الناس، ولا يجوز أن نقلد الناس فيما يفعلون، يعني الدين لا يؤخذ بالتقليد الأعمى لكل هؤلاء الناس الذين يعني لا هم لهم إلا أن نشروا هذه البدع. هذا من جهة تلاوة قراءة الفاتحة في عقد الزواج أو عند المقابر أو عند صفقة تجارية أو عند العزم على فعل أي عمل، هذا كله من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. والبدع أخطر من المعاصي. يقول سفيان الثوري رحمه الله: إن البدع أحب إلى إبليس من المعاصي، فإن المعاصي يتاب منها والبدع لا يتاب منها. ولعله يستند في هذا إلى الحديث: إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. وأما ما يسمى بصلاة الفاتح التي توجد في كتاب جواهر المعاني وكتاب رماح حزب الرحيم في صدور حزب الرجيم وغيرها من الكتب الفاسدة، فهذه الصلاة التي زعم صاحبها عميل فرنسا قبل نحو قرنين من الزمن أنها جاءته مباشرة من الله، على القاعدة الصوفية الضالة: أخذتم علمكم ميتا عن ميت، وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت كما يزعمون. فيقولون هذه نزل بها أنه سمعها الولي مباشرة من الله عز وجل، وهذا دجل ولا يجوز، وصيغتها باطلة. الصلاة الإبراهيمية هي الصيغة الصحيحة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومختصرها في جملة: صلى الله عليه وسلم. فكون الشخص يتعلق بما يسمى بصلاة الماتح مدر الفاتح، هذا من الدجل، ومخترعها عميل من عملاء فرنسا الاستعمارية الكافرة، وقد زعم أنها نزلت عليه وحيا، ومن المعلوم أن الوحي قد انقطع بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. أما الدجل الذي يقوله يروى عن بلال وكذلك أمي أم عن بلال وكذلك أم أيمن رضي الله عنهما رؤيا يبكيان، فقيل لهما كيف تبكيان والنبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى ما هو خير فهو في الرفيق الأعلى، فارق هذه الدنيا فهو في مكان أفضل. قالوا نحن لا نبكي وإن كنا نحبه، لا نبكي يعني انتقاله إلى هذا المكان، وإنما نبكي انقطاع الوحي من السماء، نبكي انقطاع الوحي من السماء. فمن زعم أن الوحي أو أن الخضر حي ويلقاه فلان وعلان من الناس هذا من دجل الصوفية، والخضر عليه السلام نبي من الأنبياء في أصح أقوال أهل العلم، لكنه لا يخرج لأحد ولا يقابل أحدا، لا يخرج لأحد ولا يقابل أحدا. فهذا الدجل الذي ينسبونه إلى الخضر عليه السلام ويزعمون أنه ينزل على فلان وأنه رئيس الأولياء وأن الأولياء يتلقون من عندها العلم اللدني الذي لم يعرفه حتى موسى عليه السلام، هذا كلام فيه طعن في موسى عليه السلام. نعم قد يكون عند نبي من العلم ما ليس عند آخر، وقد يعطيه الله ما لم يعطي الآخر، لكن هذا كله لا يبرر لنا أن نصدق ترهات غلاة المتصوفة أدعياء العلم الذين يدعون العلم اللدني، وهو أنه يأتيهم علمهم مباشرة عن الله عز وجل بواسطة الخضر عليه السلام. فهذا كله من الدجل الذي يدجل به الذين يستعبدون الناس ويأكلون أموالهم بالباطل، يعني انظر كيف كذبوا على الله وكفى به إثما مبينا. هذا كله من الدجل ومن الافتراءات التي يفتريها هؤلاء. وأعجب ما وقفت عليه في كتاب جواهر المعاني فيما عندما تحدث عن ما يسمى بصلاة الفاتح الماتح، طبعا الماتح ليس هم يقولون صلاة الفاتح، لكن أنا أقول أنها الماتح لأنها ممتوحة من غير هدى. فيقول إن قراءة صلاة الفاتح أفضل من تلاوة القرآن الكريم، بل زعم هؤلاء أن من قرأ صلاة الفاتح مرة فكأنما قرأ القرآن 6000 مرة، وفي رواية لصاحب الكتاب أو للدجال الذي أوحى إليه الشيطان بهذه الصلاة المسمى بصلاة الفاتح، وهو أوحى بها لأنه هو من شياطين الإنس أوحى بها إلى أتباعه، يقول رواية أخرى أنها أن من قرأها مرة كأنما قرأ القرآن 6000 مرة، 600,000 مرة، وكل مرة، انظر إلى الدجل الذي سيصل في النهاية إلى الشهوات، وكل مرة تعدل، انت ب600,000 مرة، كل مرة تعدل 400 غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صار أفضل من بعض الصحابة الذين لم يغزوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لم نقف عند هذا الحد، وكل غزوة سيعطى بها يوم القيامة 1000 زوجة من الحور العين. ما تركوا شيء، ما خلوا شيء على المقال الأخ، يعني سيتزوج بلايين الذي يقرأ هذه الصلاة البدعية التي اخترعها هذا الدجال الكذاب الأشر، يعني سيفوق جميع الناس، ويزعمون أنها تكفي عن القرآن. بل وجدت ما يندى له الجبين في بلد ما من بلاد المسلمين يحذرون الناس من قراءة القرآن، وقال تكفيكم صلاة الفاتح، طيب لماذا لا نقرأ القرآن؟ قالوا القرآن يحرق ذريتك إلى 7 حفيد، ما لا تتحملونه لقوته. انتبهتم إلى تلبيس إبليس؟ الله عز وجل يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وهذا يقول لا القرآن لا يصلح لكم لا تتحملونه، يكفيكم أن تقرأوا صلاة الماتح فقط، إذا قرأتموها تكفيكم عن القرآن. يا إخوان هذا الذي يتحدث به ما أتيت به من جيبي ولا من جعبتي، هذا يدرس في بلاد المسلمين، ولو شئت لسميت عددا من بلاد المسلمين في أفريقيا وغير أفريقيا، وهذا كله من الدجل الذي يضحك به شياطين الإنس أكلة أموال الناس بالباطل. والعجيب يا شيخ أن هذا الدجال يقول لهم ومن رآني ومن رأى من رآني دخل الجنة بلا بهتان، يعني من رأى هذا الملحد عميل فرنسا يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم ظهر رجل جديد في هذا العصر، هلك سنة 95 و300 وألف، يقول إن تلك الطريقة الأولى طريقة صاحب صلاة الفاتح هذه ألغيت، وجاءت طريقة اسمها الفيضة التيجانية. هذه الفيضة من دخلها دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب ولو كان يهوديا أو نصرانيا. هذا الدجل يدجل به على المسلمين في بعض البلاد، يدجل به على المسلمين ويصدقونه، وترجف يرتجف أحدهم إذا وقف أمام ذلكم الطاغوت، يرجف. لما زارهم الشيخ عبد العزيز بن صالح رحمة الله عليه ودعاه هذا الطاغوت إلى بيته لم يستجب لدعوته، فجزاه الله خيرا، بينما استجاب لدعوة النصراني حاكم البلاد. لماذا؟ لأن طعام أهل الكتاب حلال، لكن طعام هذا المشرك الذي يقول إن من يراه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب هذا لا يجوز الأكل منه. وقد تستغربون، شيخنا الشيخ عبد العزيز بن صالح آل صالح رحمه الله تعالى عندما ذهب إلى ذلك البلد أول من أكرمه حاكم البلاد، وكان وقتها الحاكم حاكما نصرانيا، فاستجاب له، وهذا من المدراء بل يجوز ذلك، وأكرمه وجلب له حتى من يعني لأنه في الأصل للأسف من أسرة مسلمة لكن نصره المستعمرون، فجاء بمن يذبح الذبائح من المسلمين وكذا، بينما هذا الطاغوت الذي يدعو إلى الشرك علنا ويزعم نفسه أنه إله يقول قد خصني بالعلم والتشريف إن قلت كن يكن بلا تسويف. هل هذا يجوز أن تؤكل ذبيحته أو يستجاب له؟ لا، وإن ادعى الإسلام، هو كتب القرآن بيده الكريم بيده كاملة بالقلم، وأحاطه أحاط حجرة ابنته بالقرآن الذي خطه بيده، لكن القرآن حجة عليه. ويزعم هذا المسكين عندما مرض وهو في باريس نائم أن الرسول يزوره في اليوم 70 مرة، سبحان الله، يذهب إلى باريس، ها يعني انظر إلى المكان والشخص والعقيدة والدعوة، كلها دعاوى إبليسية، كلها دعاوى إبليسية. الرسول لا يخرج من قبره ولا يزور أحدا، هذا طبعا يزعم أنه يزوره يقظة، يزعم أنه يزوره يقظة لا مناما. فهذا الدجل نحن لا نحكيه للتسلية والله، ولكن نحكيه للتحذير من هؤلاء الطواغيت ولإبلاغ هذه الرسالة إذا كان أحد يحضر معنا من بعض أهل تلك البلاد، لإبلاغ هذه الرسالة أن هؤلاء الطواغيت يضلون الأمة، يضلون المسلمين. وذكر في كتابه يقول إن رجلا نصرانيا دخل الجنة بعد معاشرته لامرأة منتمية إلى هذه الطريقة. كيف؟ قال ببركة الشيخ الأول. شوف، زنا زائد نصراني زائد ماذا؟ ها؟ زائد ذلكم الطاغوت والنتيجة دخول الجنة لهذا النصراني. نصراني يدخل الجنة؟ اليهود والنصارى يدخلوا الجنة؟ في كفر أعظم من هذا؟ كفار قريش لم تدعي هذا، يعني هذا أعظم من كفر كفار قريش. لا يوجد من كفار قريش من يقول قد خصني بالعلم والتشريف إن قلت كن يكون بلا تسوية. هم أشركوا في توحيد الربوبية، أما هذا ادعى توحيد الربوبية أيضا، ادعى توحيد الربوبية فوق توحيد الألوهية بعد أن جحد توحيد الألوهية، وهو أيضا ممن ينكر ويؤول توحيد الأسماء والصفات، أيضا ادعى ماذا؟ الربوبية. إن قلت من الذي يقول لشيء كن فيكون؟ الله وحده. ومن زعم أنه يفعل أنه يحصل له ذلك فهو طاغوت من الطواغيت. فنحذر من هؤلاء الطواغيت الذين مثل الذين الآن يعطون بعض أتباعهم مفاتيح الجنة من زعماء الرافضة وغيرهم. نعم، فهذه أمور يجب أن نتنبه لها وأن نحذر، والمؤمن يجب أن يأخذ العلم عن أهله ولا يأخذه عن هؤلاء الأفاكين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يقينا شر هؤلاء الطواغيت، وأن يخلص المسلمين من براثنهم، وأن يردهم إلى دينهم ردا جميلا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وإلى درس الغد إن شاء الله.